بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. في هذا الدرس سنتكلم عن حال من أحوال القلوب المؤمنة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، وكما قررنا سابقا بأن أعمال القلوب مصدرها الوحي وعلى رأسه القرآن، فتؤخذ من القرآن، لكن يبقى بعد ذلك أن الإنسان يثير معاني هذه الآية ويثير تدبرات هذه الآية لأجل أن يغوص أكثر في هذا العمل القلبي، فإنه يذكر دائما مع العمل القلبي نتائجه أو ثمراته أو لوازمه أو غير ذلك مما يحتاج إلى تدبر. والآية التي سنقف معها هي قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وكما تعودنا في الدروس الماضية أننا في البداية نذكر أسئلة نثير فيها تدبرات الآية، و أولا من حيث المعنى، فإن معنى هذه الآية: إن الذين آمنوا وصدقوا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وأتبعوا هذا الإيمان بالأعمال الصالحة وأخبتوا وسكنوا إلى ربهم، هؤلاء القوم أهل الجنة هم فيها ماكثون إلى الأبد. هذا معنى هذه الآية. وأما الأسئلة التي سنثيرها فهي عدة أسئلة. السؤال الأول: ما معنى الإخبات المذكور في الآيتين؟ والسؤال الثاني: لما اختلفت الصيغة؟ ففي الآية الأولى الفعل ماضي وأخبتوا، وفي الآية الثانية وبشر المخبتين جاء اسم، وفي آية ثالثة فتخبت له قلوبهم جاءت فعل مضارع، فما سر اختلاف هذه الصيغ؟ والسؤال الثالث: في الملاحظ في الآية الثانية أن الله قال فله أسلموا وبشر المخبتين، وفي الآية الأولى قال وأخبتوا إلى ربهم، فمرة ذكرت الربوبية ومرة ذكر الاستسلام، فما علاقة الإخبات بالاستسلام، وما علاقة الإخبات بالإيمان، وما علاقة الإخبات بالاستسلام أو بالأعمال الصالحة التي ذكرت في الآية؟ أيضا كذلك ما دلالة البشارة في قوله وبشر المخبتين؟ يبشرهم بماذا؟ وعلى ماذا تدل لك كلمة البشارة أصلا؟ ولماذا المخبتين هم الذين يبشرون؟ كذلك أيضا من الأسئلة حرف الجر إلى، وأخبتوا ما قال الله لربهم، وإنما قال وأخبتوا إلى ربهم، مع أن الإخبات يأتي بحرف الجر أيضا لي كما قال الله فتخبت له قلوبهم، فهنا جاء حرف الجر إلى، فما دلالة هذا الحرف؟ ولما تغير حرف الجر من اللام إلى؟ وغير ذلك من المدارسات التي ستمرنا أثناء بيان الآية.